فتدبر كلا الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قد قرن في هذه الآية الآنفة الذكر في بين الحياة والنور، وكذلك جاء في قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي الذي هو نور وروح لما يحصل فيه من الحياة، جعله الله سبحانه وتعالى نورا يحصل به هذا الإشراق ويضيء به هذا القلب، وجعل الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الآية جعل هذا الروح الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم سماه نورا وسماه روحا لما يحصل فيه من الحياة، ونور لما يكون فيه من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة ووجدت الاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو قلب ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك ولا بد. لذلك من يعني جميل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في شيء من أبياته ناصحا لمن أراد استنارة قلبه، يقول رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فالمؤلف والناظم هنا معنا نبه إلى هذا الأمر الهام، وهو أن من يريد استنارة قلبه فعليه بماذا؟ فعليه بتدبر كتاب الله وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. وهنا يشير إلى أهمية الانقياد وأهمية التسليم لنصوص الوحيين، فالمسلم عليه أن يكون منقادا لشرع الله عز وجل، مسلما لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فانقاد إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن انقاد وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا أحد أحسن دينا ممن جمع بين الإخلاص للمعبود وبين الإحسان وهو اتباع ما جاءت به الرسل، فلا أحد أحسن دينا ممن جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى الذي يدل على استسلام القلب وتوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى وإنابته وإخلاصه إليه، وكذلك توجه المسلم بوجهه وسائر أعضائه لله سبحانه وتعالى. فلا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وجمع كذلك مع هذا التسليم جمع ماذا؟ مسألة الإحسان والاتباع لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءنا بها بيضاء نقية. قال ربنا سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فترون هنا معاشر الأفاضل إلى ضرورة هذا الانقياد وضرورة هذا التسليم، لأن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، بل هو فيه الضلال وفيه الضياع. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذن على المسلم أن يكون منقادا لشرع الله، مسلما لأمر الله عز وجل، لأن الطرق كلها مسدودة، لا يوصل منها شيء إلى الله وإلى ثوابه، ولا يكون فيه نجاة العبد من عقاب الله عز وجل إلا من هذا الطريق الواحد، إلا من هذا الطريق الذي فيه هذه السعادة وفيه النجاة من العذاب، وهو اتباع كتاب الله عز وجل الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال وسائر الأحوال كما يقول أهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، مبنى هذه العبودية على ماذا؟ على التسليم وعدم الخوض في تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها. من تأمل في أتباع الأنبياء في حياتهم وفي ما كانوا عليه من استقامة في الأحوال، وكذلك ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد عندهم مسألة الانقياد والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستقرا. وكلنا يذكر حادثة الإسراء والمعراج وكيف أن الناس خاضوا فيها، وأشكل على كثير من الناس من أهل قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، ورجع قبل أن يصبح، فذهبوا واجتمعوا وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح، وهم كأنهم لا يصدقون هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه بكل ثبات وبكل تصديق وبكل إيمان وانقياد وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. قالوا: أو تصدقه في ذلك؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يأتيه خبر السماء غدوة أو روحة، أي أصدقه فيما هو أعظم من ذلك. لماذا؟ لأنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستسلم لأمر الله، وعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعرف معنى الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فعرف هذه المعاني، وعرف أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون الانقياد: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهانا عنه. هكذا يكون الاستسلام والانقياد. أما أن يكون المسلم إن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرع أذنه يقول: لكن ولكن وما الحكمة في ذلك، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا لا يقوله من آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل من آمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منقادا، يقول إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا لا يتم للمسلم الإيمان والاستنارة في قلبه إلا بتلقي هذه المعارف من مشكات هذه النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع الانقياد له مع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع تجريد الإرادة عن شوائب الهوى، يبتعد عن كل ما يعارض شرع الله سبحانه وتعالى، ويجتنب ما يعارض دين الله عز وجل، فيكون علمه مقتبسا من مشكات النبوة ومن مشكات الوحي، وإرادته لله عز وجل وللدار الآخرة، فإنه إذا قام بذلك كان من أصح الناس علما وعملا. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: أولم يكفهم آية، يعني أولم يكفهم دليلا وبرهانا أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي. وإذا من عرف هذا وآمن وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم انقاد وسلم، ومن كان هكذا حاله منقادا مسلما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يريد نجاة نفسه ويريد استنارة قلبه. لذلك قال المؤلف: فيا أيها الباغي، قال الناظم رحمه الله: فيا أيها الباغي استنارة قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. هذا إذن ما يعني يتعلق بمسألة الانقياد والتسليم. وكذلك معاشر الأحبة ومعاشر الأفاضل، لابد أن يعني ننوه هنا إلى مسألة هامة يذكرها أهل العلم في مسألة الانقياد ومسألة الاستغناء بالوحيين والاستكفاء بنصوص الوحيين، كما يعني وضحها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وذكر شيئا من هذه الشروط نذكرها باختصار. قال: وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا؟ يقول إن من أراد أن يكون متبعا لهذين الوحيين منقادا لهما مستغنيا بالوحي بالقرآن وبالسنة عن غيرهما، لا بد أن يكون قد توافر فيه شروط ثلاثة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن لا يلتفت إلى غير الوحيين، وأن يكون عنده تجريد للتلقي عن القرآن وعن السنة ولا يلتفت إلى غيرهما ولا يتبع سواهما، فإذا يكون تلقيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني أن لا يعارض نصوص الوحيين بترخص جاف أو تشديد غالب، بل يكون مسلما لأمر الله عز وجل ممتثلا لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، سواء كما سبق من كلام ابن القيم ظهرت له الحكمة من هذا الأمر أو لم تظهر له الحكمة، فإن ظهرت له الحكمة من هذا الأمر ومن هذا النهي حمله ذلك على مزيد من الانقياد والبذل والتسليم، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه، بل إن ظهرت له الحكمة فكان ذلك له فيه من المزيد من الانقياد ومن البذل ومن التسليم. وإن لم تظهر له الحكمة من هذا الأمر فهو مصدق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع لأمره صلى الله عليه وسلم، مجتنب لنهيه. فإذن هذه الأمور لا بد أن تكون في ذهنه وفي باله. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يرد كل قول فاسد وكل قول باطل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، عار عن الدليل وعار عن البرهان. فإذا من أراد أن يكون منقادا لهذين الوحيين، متبعا لشريعة رب العالمين، متبعا لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة كما بينا. الأول أن لا يلتفت إلى غير الوحيين، الثاني أن لا يعارض نصوص الوحيين بأنواع المعارضات، والأمر الثالث أن يرد ما كان فيه من أن يرد كل شيء باطل يخالف هذين الوحيين وليس عليه نص ولا برهان. فإذا لا بد أن يكون المسلم متواضعا للنصوص، منقادا مسلما لها، ولا يعارضها بشيء من المعارضات، ولا يظن فيها أن فيها نقصا أو فيها قصور، ولا يخالفها بأنواع المخالفات. فإذا قام بذلك فهو المنقاد للنصوص المتبع لها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له والإذعان. فإذن من كان هكذا حاله فهو المنقاد المسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد استنارة قلبه فعليه ماذا معاشر الأحبة؟ عليه بتوثيق هذه الأسس وتوثيق هذا البنيان، ويعلم أشد العلم ويحرص أشد الحرص أنه لن يستقيم له بنيان إيمانه وبنيان دينه إذا كان الأساس غير مستقيم، وإذا كان الأساس غير صالح للقيام عليه. فسرعان ما ينهدم هذا البنيان الذي لم يقم على أساس سليم. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فإذن الأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات والأمراض، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل إذن يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة، احمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. فإذا تشعث شيء من أعالي البنيان وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس، كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس كما ذكرنا لا يقوم إلا على أمرين اثنين: أحدهما صحة المعرفة بالله وبأمره وبأسماء الله عز وجل وبصفاته، فلا بد أن تكون المعرفة صحيحة بالله وبأمره وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون عند المسلم أن يكون عنده انقياد وتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواهما. فهذا إذن أوثق أساس يؤسس المسلم عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البنيان كما يقول أهل العلم: بحسب هذا يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ودم على الحمية واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد. وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة فاسدة والمادة الموجودة فاسدة والاستفراغ معدومة، فاقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. نعم، نقرأ البيت الذي يليه الشيخ. قال رحمه الله: فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما. نعم، إذن يا أيها الذي تريد هذه السعادة وتريد هذه النجاة وتريد الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، تدبر كلا هذين الوحيين وانقد وسلم، وانقد وسلم. لماذا؟ لأن عنوان إسعاد الفتى في حياته، لأن عنوان سعادة المسلم في حياته مع الله إقبالا عليه معظما. فعنوان السعادة أي إن كنت تريد هذه السعادة في حياتك فكن مقبلا على الله سبحانه وتعالى معظما له، مقبلا على الله معظما له. قبل أن ننتقل لمعنى هذا البيت نذكر بأنه قد جاء في المخطوط، وذكرت أنا يعني في بداية الدرس السابق أن قد نرجع إلى المخطوط الموجود المشهور وقد نصحح منه بعض هذه الأبيات، لكن بحسب ما يعني يتيسر. فمثلا في هذا البيت جاء في المخطوط فعنوان سعادة الفتى في حياته، وعنوان سعادة الفتى في حياته، لا شك أنه بالنسبة للوزن كوزن للبيت ما قرأه القارئ جزاه الله خيرا هو الصواب من حيث يعني وزن هذا البيت، ومن حيث أن تكلمنا عليه من الناحية، من ناحية الوزن والقافية ونحو ذلك، لكن نقول هذا الذي قد جاء في المخطوط، فهل عدل عليه الناظم أو لم يعدل عليه فالله تعالى أعلم، لكن نحن كمقارنة بين ما لدينا من المطبوع، لأن المطبوع كما ذكرت لكم سابقا أنه قد اعتمد فيه على يعني شيء مما كتبه بعض المهتمين بالعلم، لكن هذه المخطوطة فيها شيء يسير جدا من الاختلافات ننبه عليه في موضعه. فهنا الذي جاء في المخطوط فعنوان سعادة الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما. وأما يعني من حيث الوزن فالأصوب والله أعلم ما قرأناه، فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما والله تعالى أعلم. طيب، فإذا عنوان السعادة في حياة المسلم تكون ماذا؟ بإقباله على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لربه عز وجل. هل هذه السعادة تكون فقط في هذه الحياة في حياته الدنيا، أم أن هذه السعادة تكون كذلك معه في حياته البرزخية وفي حياته الأخروية؟ لا شك ولا ريب أن حياته الأخروية إنما هي حياة كاملة، حياة المؤمن، حياة المسلم الذي قد انقاد وسلم لأمر الله عز وجل، حياته الأخروية وقلبه هذا القلب الحي لا شك أنه فيه من السعادة ما يعني يكون فيه من أكمل أنواع السعادة ما يكون في حياته الأخروية. ولكن كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض مصنفاته وبعض كتبه أن من نال السعادة الأخروية فلا شك ولا ريب أنه يأتيه شيء من ريحها وطيبها في حياته الدنيوية، وإن كان شيئا يسيرا لا يكاد يذكر مقارنة بماذا؟ مقارنة بما يكون في الآخرة. فلا شك ولا ريب أنه يأتيه شيء من هذه السعادة في حياته الدنيا وفي حياته البرزخية. وهذا كما كان يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي ماذا؟ وهي لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، ولذة محبة الله سبحانه وتعالى، ولذة القرب منه سبحانه، ولذة المناجاة والخلوة بالرب سبحانه وتعالى ودعائه والتقرب إليه والتضرع والانطراح بين يديه. فهذه لذة لا يعني يساويها شيء من ملذات الدنيا، وهذا أمر يعني مجرب ومعروف لكل من يعني وجد من نفسه شيئا من هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ووجد من نفسه شيئا من يعني من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه في ذلك الوقت، يجد في نفسه ذاك الانشراح وتلك الطمأنينة. ونحن معاشر الأحبة نتكلم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الناظم رحمه الله تعالى، نتكلم عن هذا كلام. وأما مسألة أن يعيش المسلم مثل هذه المقامات ومثل هذه المنازل العالية في حياته الدنيوية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يذيقنا شيئا من هذه اللذة التي يعني قد التذ بها من عرف ربه وقد يعني اقترب من ربه سبحانه وتعالى. وإلا فيعني إنما نتكلم عن هذا مجرد كلام، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من سوء الحال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقلب حي وبقلب مقبل منير بكتاب الله سبحانه وتعالى، مستنير بكتاب الله، مستنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عنوان سعادة الفتى في حياته، سواء في حياته في حياته الدنيوية أو في حياته الأخروية، إنما يكون ماذا؟ مع الله إقبالا عليه معظما، أن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى معظما لأمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذا الهدى إنما هو من الله سبحانه وتعالى. هذا الهدى وهذه السعادة التي تكون نتاج هذا الهدى إنما هي من الله، ولا تنال إلا برضا الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا من اتبع هذا الهدى فإن الله عز وجل قد نفى عنه الضلال، وهذا فيه إثبات الهداية له، ونفى عنه الشقاء فلا يضل ولا يشقى، نفى عنه الشقاء وهذا يدل على إثبات السعادة. وربنا سبحانه وتعالى قد قال لنبيه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لتسعد ولا تشقى. وهكذا إذن من اتبع هذا النور حصل من السعادة ما يكون بحسب اتباعه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا من أراد هذه السعادة فعليه ماذا؟ بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وبتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وبتعظيمه لأمر الله، وبتعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الإقبال وبهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى يكون ما تكون سعادته، ويكون فرحه وأنسه بالله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم فإن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة لا تقوم إلا على ماذا؟ إلا على قطبين، إلا على أمرين اثنين: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا من كان مريدا وطالبا لهذه السعادة فعنوان السعادة بشكل مختصر وبشكل ميسر سهل، إن أراد الإنسان اتباعه فعليه بالإقبال على الله، وبتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، وبتعظيم الله عز وجل، وبتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظموا ربكم إن كنتم تريدون النجاة وإن كنتم تريدون السعادة والفلاح. نعم. وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى. نعم. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: وفاقد ذا، الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى مسألة من فقد هذه السعادة، وكيف يفقد هذه السعادة؟ يفقدها بالبعد عن الإقبال على الله عز وجل، والبعد عن التعظيم لله عز وجل. فإذا من كان فاقدا لهذين الأمرين، وهو الإقبال على الله وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فاقد ذا لا شك قد مات قلبه، لا شك قد مات قلبه. إذن إذا كان فاقدا لهذين الأمرين فهو ميت القلب، أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى، أو أنه لم يكن ميت القلب لكن قلبه عليل معتل مريض بهذه الأمراض. ما هي هذه الأمراض؟ قال مثل الرين والعمى. وما معنى الرين؟ ما معنى العمى؟ الرين أو الران كما جاء في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران أو الرين كما يقول ابن القيم هو الحجاب الكثيف، هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. فهذا إذن غطاء يغطي القلب ويمنع عنه رؤية الحق ويمنع عنه الانقياد للحق. والقلب معاشر الأحبة ومعاشر الفضلاء، القلب كما بيّن أهل العلم، القلب يصدأ. يصدأ من ماذا؟ يصدأ من المعاصي والذنوب. إن تراكمت عليه الذنوب والمعاصي وغلب عليه هذا الصدأ صار ماذا؟ صار رانا أو رينا، وهو الغطاء الذي يغطي هذا القلب. وقالوا قلوبنا في أكنة، أي قد غطيت وصار عليها مثل الغلاف والعياذ بالله. فإذا غلب عليها الصدأ صار ماذا؟ صار طبعا وقفلا وختما، كما قال الله عز وجل عمن قال بأنه قد ختم الله عز وجل على قلوبهم. أسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فإذا كلما تراكمت الذنوب والمعاصي اشتد غطاء هذا القلب، واشتد بعده عن الحق، واشتد وزاد بعده عن الانقياد لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا على المسلم أن يكون مهتما بهذا القلب، يحرص على استقامته وعلى سلامته. وفي قول المؤلف والناظم رحمه الله تعالى هنا أن فاقد ذا لا شك قد مات قلبه أو اعتل، يشيرها إلى أقسام القلوب، أن القلوب على أقسام، فهي إما قلب ميت أو قلب مريض أو قلب حي، هي ثلاثة أقسام. وهذه الثلاثة قد جاءت الإشارة إليها في قول الله سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآية، قال: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة. وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول يعني اليابسة الجامدة، فالأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع، بمنزلة الحجر لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني أي غير القاسي، قال: والثاني لا يخلو، إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين. وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا، فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، يعني لا تتحرك، أو تبطش بعنف، فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه مرض. وهذا يكون بحسب المرض، فقد يكون المرض قويا فيلتحق بالقلب ماذا؟ بالقلب الميت، وقد يكون المرض يسيرا فيلتحق بالقلب الحي. فلذلك على المسلم أن يراعي هذه الأمور. يقول شيخ الإسلام: فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين، تكون يعني اليد متحركة بقوة ولين، فهو مثل القلب العليم الرحيم بالرحمة، فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم خرج عن المرض، فإن المرض من الشكوك والشبهات، ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإثبات. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا معاشر الفضلاء، من يعني تأمل في هذا الكلام وفي هذا النظم وجد أن المؤلف قد ذكر أقسام القلوب الثلاثة، وهي القلب السليم وهو القلب الحي، ثم ذكر كذلك القلب الميت وهو أنه من فقد الإقبال على الله ومن فقد التعظيم لله سبحانه وتعالى، أو كان قلبا مريضا وهو الثالث الذي قد أصيب بالأمراض والعلل كالرين والعمى، والقلوب تعمى كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا البيت، شرع المؤلف والناظم رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يقرب هذه الأمور المعنوية، ويضرب لها مثلا كما سبق معنا في كلام شيخ الإسلام. نقرأها، تفضل الشيخ. نقرأ الأبيات كاملة شيخنا؟ نعم اقرأها، ما في إشكال. قال الناظم رحمه الله: وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، وصحتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنماء، وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما، ومعرفة الشوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما، وموثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى، وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما، وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما. نعم. وجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلما، ومن شؤمه ترك اقتداء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما. نعم. ثم ضرب لهذا مثلا بما هو أمر مشاهد محسوس في الجوارح، قال: وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، يعني العلامة المرض في القلب وعلامة المرض في مثل هذه الأعضاء كما هو حاصل في القلب، وهذه الجوارح كما أنها تمرض ويكون فيها شيء من النقص أو يكون فيها شيء من الاعتلال، فهكذا القلب، هكذا القلب، فالقلب يمرض، ومرضه يكون بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله والبعد عن تعظيم الله عز وجل. وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، فإما أن تكون مثلا هذه الجوارح كاليد مثلا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، كاليد إذا منعت من منافعها ومنعت مما خلقت لأجله وهو الحركة والبطش كما يقول أهل العلم، يعني بمعنى التحرك، فإن منعت هذه اليد مما خلقت لأجله من الحركة، وهذا المنع كان بفقد حركتها تماما، فهذا موت لليد، أو يكون بنقص ذلك وهو أن تكون اليد موجودة لكن الانتفاع بها ضعيف وليس انتفاعا، يعني انتفاعا عظيما كما خلقت لأجله، فهذا الضعف وهذا السقم في هذه الجارحة وهي اليد هو كذلك في القلب، فالقلب قد يكون قلبا حيا إذا كان عاملا بما خلق لأجله. ما هو الشيء الذي خلق لأجله؟ خلق لمعرفة الله ومحبته والإقبال عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى، خلق القلب لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليقبلوا على ربهم وليعظموا دين الله سبحانه وتعالى ويعظموا شرع الله عز وجل. فإذا ابتعد القلب عن هذا الذي خلق لأجله كان قلبا إما أن يكون مريضا أو كان قلبا ميتا. فإذا يبين المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى أن هذا الاعتلال وهذا المرض الموجود في هذه الجوارح وفي هذه الأعضاء هو كذلك موجود ماذا في القلب، فالقلب قد يكون قلبا سليما إذا قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من محبة الله ومن الإقبال على الله عز وجل ومن معرفته بربه سبحانه وتعالى. لكن إن كان بعيدا عن ذلك فاقدا لذلك كله فهو قلب ميت، أو كان عارفا بأمر الله وبأمر رسوله ومعظما لله لكن ليس بذاك التعظيم، فهذا القلب المريض، وهذا القلب الذي قد نقص منه من يعني نقص منه من يعني مما قد خلق لأجله بحسب ما نقص منه من معرفة الله والقيام بحقه سبحانه وتعالى. قال: وصحتها تدرى بإتيان نفعها، أي أن هذه الجوارح والأعضاء إذا قامت وأدت ما خلقت لأجله فاليد للحركة والعين للإبصار والأذن للاستماع وكذلك اللسان للنطق، هذه أعضاء خلقت لأجل أن تقوم بهذه المهام التي يعني قد أوكلت بها، فإذا إن قامت بهذا فهي أعضاء سليمة صحيحة. وصحتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطش يعني حركة والتصرف والنمى والنمو والزيادة، فإذا إذا كانت هذه الأعضاء يعني قد يعني أدت ما خلقت لأجله فهي أعضاء صحيحة سليمة، لكن إن كان فيها نقص فهي إذن أعضاء مريضة، وهكذا القلب كما بين هذا الناظم هنا في هذا البيت. قال: وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما، يعني إن أردت أن تعلم ما هي علامة مرض القلب فاعلم أن مرض القلب هو فقده للذي خلق لأجله. ما هو الشيء الذي خلق لأجله؟ خلق لأجل الإخلاص لله والحب لله والتقرب إلى ربه ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ودينه. فإذا إذا أردت أن تعرف مرض القلب فقل مرض القلب هو ماذا؟ هو أن يفقد القلب الشيء الذي خلق لأجله. ما هو هذا الشيء الذي خلق له؟ خلق للإخلاص لله والحب لله، فاعلم هذا الأمر وافهمه كما يعني بين الناظم رحمه الله، فإن القلب إذا فقد هذه الأمور كان ماذا؟ كان قلبا معتلا أو كان قلبا ميتا بحسب بعده أو قربه وبحسب المادة والمرض الذي يكون فيه، فإن زاد المرض زاد البعد وإن قل المرض قل بعده عن ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: ومعرفة الشوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما، يعني القلب خلق لأي شيء؟ خلق لهذا الإخلاص وللمحبة ولمعرفة الشوق إلى ربه سبحانه وتعالى والإنابة إلى الرب سبحانه وتعالى. وإيثار ذا دون المحبات فاحكما، أي متى تحكم بأن هذا القلب قلب منيب؟ إذا آثر يعني محبة، إذا آثر يعني وفضل محبة الله سبحانه وتعالى على سائر المحبوبات. هنا الناظم رحمه الله تعالى جاء ببعض الكلمات يحسن بنا أن نقف عندها. ما معنى مسألة الشوق؟ الشوق إلى لقاء الله عز وجل. الشوق كما يعرفه أهل العلم، الشوق هو أثر من آثار المحبة، أثر من آثار المحبة. فمن كان قلبه محبا لله فهو قلب مشتاق لربه سبحانه وتعالى، فالشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها. قال ابن القيم: فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. سفر القلب أي مشي القلب وتوجه القلب إلى المحبوب الخالق سبحانه وتعالى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، سفر القلب توجهه إلى هذا المحبوب عز وجل في كل حال، في كل أحواله. قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب. فإنه آت لا محالة وكل آت قريب كما ذكر أهل العلم. لذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فإذا هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل هذا من آثار محبة الله عز وجل. فإذا إن كان القلب مشتاقا إلى ربه سبحانه وتعالى فهذا هو القلب الذي هو بعيد عن الأمراض، وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فعلم، ومعرفة الشوق إليه، ومعرفة الشوق إليه إنابة، يعني إذا كان مشتاقا إلى الله سبحانه وتعالى فهو بعيد عن هذه الأمراض. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات، فطام الجوارح عن الشهوات. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال السعدي: والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا إليك. وشوقا ماذا؟ إليك. قال ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ظاهر هذه الآية في قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، قال ظاهر هذه الآية أن الحامل لموسى عليه الصلاة والسلام على العجلة هو طلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، احتجوا بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك، قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره، في العجلة إلى أوامره، وعجلت إليك ربي لترضى. طيب، قال: ومعرفة الشوق إليه إنابة. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى إنابتان: إنابة لربوبيته عز وجل، وهي إنابة يشترك فيها المؤمن والكافر، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذه إنابة مشتركة، هذه عامة لكل، يعني لكل البشر، فهي تجمع المؤمن والكافر. لكن الإنابة المقصودة هي الإنابة الثانية، وهي إنابة أوليائه، وهي الإنابة لإلهيته سبحانه وتعالى ولعبوديته ومحبته، كما قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالإنابة المطلوبة شرعا هي الإنابة المتضمنة لأمور أربعة، لأمور ماذا؟ أربعة: محبته سبحانه وتعالى، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، الإعراض عما سواه. فإذا لا يستحق الإنسان اسم المنيب إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة: محبة الله، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. وتفسير، يقول ابن القيم، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي هذه اللفظة، في لفظة الإنابة، فيها معنى الإسراع، كما ذكرنا في مسألة الشوق فيها الإسراع، ويعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مسرعا إلى مرضاته عز وجل في كل وقت وفي كل حين. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما أنه رجوع في الأحوال، كما أنه رجوع في الأقوال، فكذلك هو رجوع في الأحوال. ما معنى هذا؟ أي أن المسلم يستغفر ربه ويتوب إليه ويتكلم بلسانه ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وينادي ربه ويناجيه بالرجوع والتوبة إليه. ولكن هذا القول لا بد أن يصدقه الحال، فالأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم، لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. أي أن المسلم ينبغي عليه أن يكون منيبا إلى ربه بقوله وبحاله، ويسارع إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى، كما قال الناظم هنا: ومعرفة الشوق إليه إنابة، يعني يكون مشتاقا إلى ربه، محبا له، معظما، منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ قال بإيثار ذا دون المحبات، دون المحبات فاحكما، دون الأشياء المحبوبة، أي أن تكون محبته لله عز وجل ومحبته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة كل محبوب، أعظم من محبة ماذا؟ كل محبوب. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ولا يجوز أن يقدم المسلم عليها أي محبة من المحاب. والمحبات كما قسمها أهل العلم، هناك المحبة الطبيعية، وهناك المحبة التي هي محبة العبادة، وهناك المحبة التي تكون محبة إشفاق كما هو يعني محبة الوالد لولده، ومحبة تعظيم ليس فيها عبادة كمحبة الولد لأبيه أو لمعلمه، فهذه محبة، محبة تعظيم ليس فيها عبادة، أو محبة ماذا؟ محبة أنس وألفة كما هو محبة يعني من تشارك مع أقوام في صنعة أو في حرفة أو نحو ذلك. فإذن هناك المحبة الطبيعية التي لا إشكال فيها، أما المحبة التي هي محبة العبادة ومحبة ما يكون لله وفي الله فهو إذن محبة يعني ينبغي ويجب على المسلم أن يقدمها على ماذا؟ على محبة ما سواه، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يحب شيء ولا يقدم شيء على محبة الله عز وجل ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف العبد هذا الأمر ويعني عرف أن هذه المحبة وهي محبة الله سبحانه وتعالى مقدمة على كل المحاب، كان بذلك قد نال السعادة واللذة التي يعني ظفر بها هي أعظم من أي لذة ينالها أصحاب الدنيا بدنياهم. ويعني لا ينال الإنسان لذة ولا نعيما في هذه الدنيا أعظم من لذة القرب من الله، ولذة الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، ولذة الأنس بالله، ولذة تعظيم الله ومحبته والتبرع والإقبال عليه. فإذن هذه اللذات هي التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. وأما من أحب وقدم شيئا من المحاب على محبة الله عز وجل فهو كما يقول أهل العلم يعذب بها من جهتين، يعذب بها من جهتين، أولا من جهة الحسرة، من جهة الحسرة على فواتها، لأن هذه اللذات الدنيوية لن تستمر، لا تستمر، فإذا فاتته وحيل بينه وبينها وكان مع ذلك متعلقا بها أشد التعلق عذب بفوات هذه اللذة عليه وأنها قد ذهبت عنه، وكذلك معذب من جهة ثانية وهو أنه قد ضيع على نفسه ما يعني تكون فيه اللذة الصحيحة واللذة الطيبة النافعة له، واللذة التي تكون يعني في قربه من محبوبه عز وجل ومن عبادته والتعلق به عز وجل. فإذن فاتته هذه اللذة الدنيوية التي كان حريصا عليها وحيل بينه وبينها، وفاته كذلك ما هو أنفع منها وما هو أعظم منها، فهو إذن معذب من جهتين كما ذكر أهل العلم. ومن كان عاقلا فإنه لا يقدم شيئا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الناظم قال ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى، أي من آثر شيئا من هذه المحبوبات على محبة الله سبحانه وتعالى فقلبه ماذا؟ قلبه مريض، ما هو هذا المرض؟ قد يكون مرضه شديدا على جرف من الموت والعمى، على شفا جرف هارد يكاد أن يهوي به فيوقعه في ما يسمى بموت القلب، فإذا مرضه قد يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. وقد يكون مرضه بحسب ما يكون من تعلقه بهذا المحبوب الدنيوي، قد يكون مرضه أخف من مسألة أن يكون قلبه ميتا فيكون فيه من النقص ما يكون بحسب مرض قلبه. فإذا من آثر هذه المحبات على محبة الله سبحانه وتعالى فقلبه ماذا؟ مريض على جرف من الموت والعمى. ثم قال: وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما. أعظم محذور وأمر ينبغي على المسلم أن يتفطن له وهو خفي على كثير من الناس، أعظم محذور خفى على كثير من الناس موت قلبه. كثير من الناس يحزن إن مات شخص أو مات إنسان، ولا يحزن إن مات قلبه، وهذا لا شك. موت القلب أعظم من موت ماذا؟ من موت البدن. فالبدن إن مات فمآله إن كان مؤمنا مطيعا إلى ربه مآله بإذن الله إلى رضا الله وإلى جنته عز وجل، لكن موت القلب هو المصيبة. موت القلب هو الذي ينبغي بل يجب على المسلم أن يبكي على حاله إن كان قلبه ميتا. وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما. انشغل عن هذا الأمر وهو موت القلب، انشغل عنه بماذا؟ بضده. فالقلب إذن قد يمرض ويشتد مرضه ولا يعرف صاحبه به. لماذا؟ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وعن معرفة أسباب علاج هذا القلب، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. بل قد يموت هذا القلب وصاحبه لا يشعر بموته. ما هو علامة ذلك؟ قال: وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما. ما هو علامة موت قلبه وما هو علامة مرض قلبه؟ قال: علامة ذلك ألا تؤلمه جراحات القبائح، ألا يكون في مثل هذه القبائح وهذه الذنوب والمعاصي لا يكون فيها شيء من الألم، كما قال القائل: ما لجرح بميت إيلام. فالجسد الميت مهما تعرض للضرب ومهما تعرض للأذى فهو ميت لا يشعر بشيء. هكذا القلب، القلب إذا مات، نسأل الله العافية والسلامة، القلب إذا مات فإنه لا يشعر بيعني هذه القبائح وهذه المعاصي، ولا يوجعه جهله بماذا؟ بالحق والعقائد الباطلة. لأن القلب إذا كان فيه حياة، إذا كان فيه حياة يألم ويتألم ويشعر بالألم إذا وردت عليه هذه القبائح، ويألم لجهله ويعني عدم معرفته بالحق. فإذا بحسب الحياة التي في هذا القلب يكون ألمه، وكلما ازداد يعني مرض هذا القلب كلما ازدادت يعني ازداد بعده عن شرع الله وعن انقياده لدين الله عز وجل. لذلك قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا إن كنا لنعدها، يعني إنكم لتعملون أعمالا ترونها هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر فإنه يرى ذنوبه كذباب أتى على أنفه فقال به هكذا. فهكذا الفرق بين المؤمن وبين الفاجر. المؤمن يحاسب نفسه على أدنى ذنب يرتكبه، وأما الفاجر والذي يكون قلبه قد مات أو قد اعتل بعلل عظيمة فهذا تهون عنده القبائح ويعني يستسهلها. ولولاه أضحى نادما متألما، لولا هذا الموت الذي في قلبه أو هذا المرض وهذه العلة التي في قلبه لندم وتألم من هذا الأمر. هنا بعد هذا البيت يعني هناك بيت قد سقط كذلك من المطبوع، وهو قول الناظم رحمه الله: فقد عاش بالجهل المركب راضيا حليف الجفا عليه حليف الجفا أضحى عليه مصمما. قال فقد عاش بالجهل المركب راضيا حليف الجفا أضحى عليه مصمما. يعني أنه أن هذا الذي قد هانت عليه القبائح عاش ماذا؟ عاش عيشة الجهل, عيشة الجاهل جهلا مركبا, يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري, يعني أشد من ماذا؟ من مسألة الجهل البسيط الذي لا يدري ويعرف أنه لا يدري, لكن هذا لا يعلم ويظن نفسه أنه ماذا؟ أنه يعلم وهو لا يدري أنه كذلك لا يدري. فهذا هو الجهل المركب حليف الجفا, وهو البعد والإعراض وعدم الانقياد لدين الله وعدم الانقياد لشرع الله عز وجل. أضحى عليه مصمما, تجده ماذا؟ مصمم على هذا البعد عن الله وعن شرعه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلما. فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها تصح وتسلم. ما هو الذي يجمع هذه الأمراض التي يمرض بها القلب؟ هو اتباع الهوى. هو اتباع ماذا؟ هو اتباع الهوى. فالقلب قد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر على هذا الدواء, فيؤثر بقاء هذا الألم على مشقة ماذا؟ على مشقة الدواء. فإن يعني دواءه لو عرف أن الدواء هذا فيه مخالفة, يعني الدواء هذا لابد أن يكون ماذا؟ في مخالفة الهوى, فإنه يشعر بهذا المرض ويعلم الدواء الذي يعني فيه نفع له, لكنه ماذا؟ لكنه يؤثر يعني البقاء على هذا المرض على مشقة مرارة الدواء, وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها يعني نفع بهذا الطريق. و بعض الأحيان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يوطن المسلم نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره, كما يعني كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن, وهو محتاج إلى في مثل هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى الصبر وإلى اليقين بما يصير إليه, لكنه يضعف في صبره, يضعف في يقينه, فيرجع من منتصف الطريق ولا يتحمل مشقة الاستمرار في هذا الطريق, ولا سيما إذا لم يكن له رفيق في هذا الدرب, فيستوحش من ماذا؟ من الوحدة, ويقول أين ذهب الناس وأنا مع الناس وسأمضي في طريق يمشي فيه الناس, وهذا حال أكثر الخلق نسأل الله العافية والسلامة, وهذا الذي أهلكهم. فالبصير الصادق كما يقول أهل العلم لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده, فإذا استشعر بقلبه أنه موافق في دربه وفي سيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى, إذا استشعر هذا الأمر فإنه لا يستوحش من قلة الرفيق, بل لا بد أن يصبر ويعني يوطن نفسه على هذا الصبر حتى يصل إلى بر الأمان. وأما من رجع في منتصف الطريق ولم يتحمل يعني هذا الطريق, بل وجد فيه من الصعوبة مع معرفته ويقينه بأنه لو أكمل الطريق لوصل إلى بر الأمان, فهذا من ضعف اليقين ومن ضعف الصبر ومن يعني قلة الحيلة عند الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا الدين والسير على سنة الأنبياء والمرسلين. وهذا كما قال الناظم رحمه الله هذا لوجود الهوى, لوجود ماذا؟ الهوى. قال لذلك الله عز وجل حذرنا من اتباع الهوى, قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر أهل العلم أن هذه الآية فيها دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذهب إلى الهدى وإنما ذهب إلى هواه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فعلى المسلم معاشر الأحبة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال ومن منكرات الأهواء. والهوى كما يعرفه أهل العلم هو الميل إلى كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ميل هذه النفس إلى ما تهواه هذا من اتباع الهوى الذي قد ذمه ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال الناظم: فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها. فخالفها تصح وتسلم، تريد الصحة وتريد السلامة، خالف هذه الأهواء وليكن هواك، وليكن يعني سيرك متابعة وقصدا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما تهواه النفس على ما هو من دين الله ومن شرع الله ومن شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال الناظم: ومن شؤمه ترك اغتذاء بنافع وترك الدواء الشافي وعجز كلاهما. أي أن من شؤم اتباع هذه الأهواء ومن شؤم هذه الأمراض وهذه العلل التي تكون في القلب أن الإنسان يترك ماذا؟ الغذاء النافع، ويترك الدواء الشافي، ويترك ماذا؟ الدواء الشافي. فمن يعني من علامات أمراض القلوب أنها تعدل عن هذه الأغذية النافعة التي توافق ماذا؟ التي توافق طبيعتها وتعدل عن الأغذية الطيبة إلى الأغذية الضارة، وتعدل عن الدواء النافع إلى الدواء الضار. فإذا هنا أربعة أمور كما يذكر أهل العلم: هناك غذاء نافع، غذاء يقوم عليه البدن وتكون فيه صحة هذا البدن، غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فإذا هي أمور أربعة. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية هي غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية هي دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، وكل منهما من الإيمان ومن القرآن فيهما ماذا؟ فيهما الغذاء وفيهما الدواء. فمن ترك هذا الغذاء النافع وترك هذا الدواء الشافي كان قلبه مريضا معتلا. وأن هذا كما قال الناظم: من شؤم هذه الأهواء على القلوب بأنها تبعد أصحابها عن ما يكون فيه نفع لقلبها بهذه الأغذية النافعة، وما يكون فيه دواء لها وشفاء لها. وهذا العجز الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا أن يعني نستعيذ بالله من هذا العجز ومن هذا الضعف الذي قد يصيب الإنسان. وكان يعني كذلك من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. الله يرفع قدرك شيخ. نعرض عليك سؤال واحد. طيب ما في إشكال، تفضل. السائل: أحسن الله إليكم، ذكرتم في درس الأمس أن الشكر يبنى على 5 قواعد: الخضوع لله والمحبة لله والاعتراف له والثناء عليه. هذا الشكر لله، فكيف يكون الشكر للمخلوقين؟ والشق الثاني من السؤال: هل الحمد أيضا يصرف لله وللمخلوقين أم يكون لله فقط؟ طيب، بالنسبة للشكر للمخلوقين كما يعني ذكر وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وشكر الناس لا شك أنه اعتراف ماذا؟ اعتراف باللسان، لا شك أنه اعتراف باللسان، ومحبة كذلك بالقلب لهذا الذي قد يعني قام بتقديم الإحسان إليه. أما مسألة يعني الخضوع أو نحو ذلك فهذا لا يكون إلا لله. ففرق بين شكر الله عز وجل وما يكون فيه من الخضوع والإقبال عليه، وبين ماذا؟ ما يكون فيه يعني من شكر الناس الذي يكون فيه الاعتراف بالجميل الذي قد قام به هذا الإنسان. هذا أولا. أما بالنسبة للحمد فهو لفظ ماذا؟ لفظ شرعي، والحمد هو لله سبحانه وتعالى. الحمد كما قلنا معناه ماذا؟ معناه هو يعني الثناء على الله عز وجل بالصفات اللازمة والصفات المتعدية، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى لما يعني قام به ولما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات كاملة ومن أسماء حسنى، وكذلك لما يقوم به من إحسان إلى خلقه. فإذن هو مما يصرف لله عز وجل، ولا يقال يعني ولا يقال في حق المخلوق، لأن المخلوق بطبيعة حاله إنه فيه نقص، فلا يقال إنه يحمد لما يعني يقوم فيه من نحو ذلك. فإذن الحمد يكون خاصا بالله عز وجل، وأما الشكر فيكون للمخلوق وكذلك يكون للخالق، وكل بحسبه ما لله سبحانه وتعالى شكر يكون فيه الخضوع والإقبال عليه، وأما بالنسبة للمخلوق فهو اعتراف بماذا؟ اعتراف باللسان وثناء بهذا الجميل. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يحفظك ويسلمك، بارك الله فيك. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.